القاهرة تقدم حكايات رشا ومهند. أهلا أهلا حكايات يومية عصرية زوجية. أول هو سيد البيت الأولى هي بالإتيكيت. تكتبها لكم رشا أنور. التقديم والأداء التمثيلي رشا أنور ومهند ضيف. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات مالها دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا أولاد دلوقتي. أهلا بيكم مستمعينا مع حكاياتنا اليومية العصرية ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي. وحلقتنا النهاردة هنبدأها بسؤال: يا ترى كل واحد بيسمعنا بيستمتع بالأشياء اللي امتلكها واللحظات الجميلة اللي بتمر بيه، ولا بيفضل تأجيل سعادته وفرحته أو حتى استمتاعه بالأشياء؟ وانتوا بتفكروا في الإجابات؟ تعالوا نسمع الحكايات اللي هتكون النهاردة بين شريف وندى. ندى، يا ندى. أيوة يا شريف يا حبيبي، أنت جيت؟ أيوة جيت. هو إيه اللي أنت عاملاه في البيت ده؟ عاملة إيه؟ ليه مغطية كل السجاجيد بالملايات البيضة كده؟ الله، أنت كمان غطيتي الأنتريه والصالون؟ ده إحنا ولا اللي مهاجرين يا ندى؟ في إيه؟ في يا حبيبي إني قررت أحافظ على عفشنا وفرشنا علشان يفضل نظيف وجميل وجديد، علشان ولادك العفاريت ما يبقعوش العفش ولا الفرش بقع كده ولا كده ولا كده بعد ما نظفته وتعبت فيه يا شريف. معنى كده إنك هتفضلي مغطية عفش البيت كله على طول بالمنظر ده؟ أيوة يا شريف يا حبيبي. هو إيه اللي أيوة يا شريف؟ الله، فين الستاير كمان؟ هما كمان غسلتهم وشلتهم. وهما كمان مش هتركبيهم؟ أيوة، علشان أحافظ عليهم. إيه الفكر الغريب ده؟ بقى نبقى شارين صالون وأنتريه وسفرة بآلاف الجنيهات علشان نستمتع بأكلهم الجميل وذوقهم الحلو وإحنا عايشين مع بعض، تقومي فجأة تقرري إننا ما نشوفش غير ملايات بيضة على السجاجيد على العفش وعلى الفرش؟ ده كلام يا ندى؟ أيوة هو كلام مفيش غيره. أنا تعبت يا شريف وطلع عيني في تنظيف الفرش والسجاجيد، وعلشان كده قررت إن هفضل مغطيهم كده هو زي ما أنت شايف كده طول السنة. طول السنة؟ أيوة، ومش هشيلهم غير على الأعياد. سامع؟ الأعياد وبس. وهي دي تبقى عيشة؟ معلش يا حبيبي، بكرة تتعود يا شريف. بكرة تعود؟ أيوة يا حبيبي بكرة هتتعود. البكرة تعود إيه؟ ندى، يا ندى. أيوة يا شريف، في إيه؟ فين البيجامة بتاعتي يا هان؟ في الدولاب. هتكون فين يعني؟ ما أنا طلعتها من الدولاب ومش لاقيها. طب ولما أنت حضرتك طلعتها أنا هعرف أنت حطيتها فين إزاي؟ كانت هنا على إيد الكرسي. والله ما أنا فاكر أنا حطيتها فين في البيت العجيب ده. في إيه يا شريف؟ أنت مالك بقيت عصبي ونرفوز كده من غير داعي؟ اسمع ندى، أنا مكتئب رفان من منظر العفش المتغطي كأنه مادة، لأني على طول عندي إيحاء إن البيت مبهدل ومكركب وده تعب أعصابي ومضايقني. يا ندى لو سمحتي ارفعي كل الكفرات ولا البيضات العجيب على العفش والفرش دي، ورجعينا سننا عشان شقة طبيعية مش في بيت أشباح. أشباح إيه بس؟ إيه الدلع يا شريف؟ وإيه اللي أنت عمال تعمله فينا ده من الصبح؟ يا ندى مش دلع، أنا فعلا مخنوق من منظر الشقة. وما تقوليليش إنك بتعملي كده علشان تحافظي على العفش والفرش، لأن الأولى إنك تحافظي على شعري وراحتي النفسية أنا وولادك. إحنا من حقنا نشوف البيت منسق ومرتب ونستمتع بالألوان الجميلة لعفشنا وفرشنا اللي حضرتك حجبتيهم عننا، قال علشان تحافظي عليهم. ايوه علشان احافظ عليهم وعلشان التعب اللي بتعبه في تنظيفهم يا استاذ شريف. ايه ده ندى، فين الكاسات والفناجين اللي كانت في النيش؟ شلتيهم هم كمان؟ ايوه شلتهم، لفتهم في ورق جرايد وشلتهم في كرتونيتهم برضو علشان احافظ عليهم يا شريف بعد ما عيالك كسروا كاسين وفنجان يا استاذ. معنى كده اني من بكره هشرب فنجان القهوه في كوبايات بلاستيك زي العيال الصغيره ولا ايه؟ انا ما قلتش كده. انت ما تقوليش حاجه، انت ترجعي كل حاجه زي ما كانت وبس. مش هيحصل يا شريف. هيحصل يا ندى. مش هيحصل يا شريف. هيحصل يا ندى. مش هيحصل يا شريف. ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف معكوس مع الزوج شريف. شريف يا حبيبي، ألف ألف ألف مبروك على الترقية. الله يبارك فيك يا ندى. ها بالمناسبة دي بقى هتعزمنا على ايه وفين؟ اكيد يا حبيبتي هعزمكم، بس مش في الفترة دي خالص. مش في الفترة دي خالص؟ امال امتى يا شريف؟ انت عارفة ان في اكتر من موضوع لسه شغلني، لما حس اني رايق وفايق نبقى نخرج وعزمكم انت والولاد زي ما انت عايزه يا ستي. طب بلاش نخرج يا شريف، انا هبعت اشتري حاجه حلوه ناكلها مع الولاد، ايه رايك؟ لا لا لا لا لا لا لا، ولا ليا نفس خالص. ليه بس يا شريف؟ احنا حبيبي بقالنا فتره طويله لا بنحتفل باعياد ميلاد ولادنا، ولا بقينا نحتفل باي مناسبه، ولا حتى بقينا نسافر زي زمان، وكل ده علشان على طول في حاجه شغلاك ومضايقاك. الاول كان المشروع بتاعك اللي بسبب قلقك عليه قطعنا تقريبا كل الناس، وبعد ربنا ما كرمك فيه والحمد لله برضو فضلت مشغول بترقيتك واحقيتك فيها، وبقالنا بسببها يجي سنتين لا بنحتفل ولا بنخرج ولا بنسافر في اي مكان. واقول الحمد لله يا حبيبي ربنا كرمنا، فاضل ايه تاني يا شريف؟ فاضل ايه تاني يا ندى؟ انا راجل حساس ما اقدرش اكون متقدر من جوايا وعيش واحتفل وسافر واخرج. الكلام ده يا شريف لما يكون الاحساس ده عارض او طارئ عليك، لكن انت يا حبيبي بقالك سنين على كده، على طول ما اجل اي احساس جميل ممكن نحسه مع بعض لحد ما يبقى يتم موضوع تاني خالص ملناش علاقه بيه اصلا، والله اعلم هيتم ولا لا، ولا هياخد وقت قد ايه. اسمعي يا ندى، عايزه تحفلي انت ولادك خديهم خرجيهم وفسحيهم زي ما انت عايزه، بس ابعدوا عني وسيبوني في حالي. عايزني احتفل انك ترقي مع ولادك من غيرك يا شريف؟ اقول لك ايه بس يا شريف، انا عايزاك انت نفسك تفرح وتتبسط وتكون ذكرى جميله معايا انا واولادك. ده انا لما صدقت ان في مناسبه علشان نخرج من الروتين والرتابه اللي مالت حياتنا دي يا شريف. قصدك انك زهقتي من عيشتي يا ندى هانم؟ قصدي انك صعبان عليا يا شريف، وعايزاك تعيش اللحظه الحلوه اللي ربنا بعتها لنا، ولما تيجي اللحظه اللي انت منتظرها نبقى نحتفل تاني، ايه المشكله؟ المشكله انك فايقه ورايقه، كل همك الخروج والفسح والاحتفال، ولا دريانه باي حاجه. كده انا فايقه ورايقه؟ انا الحق عليا، انا اسفه يا استاذ شريف. شريف شريف. ايوه يا ندى. ايه ده انت لسه ملبستش؟ جفت اختي بعد نص ساعه بس. معلش يا ندى انا مش هقدر اجي معاكي فرح اختك. ازاي شريف الكلام ده؟ عايزني اروح فرح اختي من غير جوزي؟ وايه المشكله؟ محدش هياخد باله. يا سلام، محدش هياخد باله ايه؟ ده مفيش حد في الفرح الا وهياخد باله، ده هيبقى اول سؤال في الفرح. يا استاذ جوزك فين يا ندى؟ ما جاش فرح اختك ليه يا ندى؟ يا ستي قولي لهم عيان تعبان اي حاجه. تعبان وعيان وانا سايباك وراح اضحك وافرح في فرح اختي يا شريف؟ ما هو طول ما انا بالمود ده مش هخرج ولا هروح اي حته يا ندى. مود ايه؟ مود ايه اللي انت فيه؟ انت المفروض تكون بتعيش اجمل ايام حياتك، ولادك ناجحين ومراتك زي الفل وعندنا كل حاجه والحمد لله، واخدت كمان وضعك في شركه بابا، تقدر تقول لي ايه اللي مغير مودك بعد كل ده يا شريف؟ المبلغ اللي خسرته في البورصه معكنن عليا قوي يا ندى. ده يعتبر خساره لا تذكر جنب ال 100 الف حاجه كويسه اللي ربنا انعم عليك وعلينا بيهم. احنا في الدنيا يا شريف مش كل حاجه هتمشي زي ما انت عايز، ودايما هيبقى مع العسر يسر. لازم تعيش حياتك بتوازن، تتخطى العسر وتشكر ربنا في اليسر، مش تفضل دايما كاسر فرحتك وفرحتنا عشان دايما عايز كل حاجه صح. يا شريف انا قلت لك مليون مره انا كده مش هغير، ولو قعدتي تقنعيني من دلوقتي لاخر عمري. مفيش فايده، ريحي نفسك وتفضلي بقى. لو يا تروحي فرع اختك وتلحقي الزفه يبقى يا دوب تلحقي تنزلي الوقت عشان ما تعيش تلوميني وتقولي لي اخرتني عن زفتك. مفيش فايده يا شريف، مفيش فايده يا شريف، مفيش فايده. مستمعينا الاعزاء، وتعال اسمع الموقف اللي المفروض يكون بين زوجين. ندى. ايوه يا شريف. ايه ده انت غيرتي في ترتيب البيت؟ ايوه، ايه رايك؟ حلو قوي قوي قوي التغيير ده، كل شويه تبهريني بذوقك الجميل. تسلم يا حبيبي. اتفضلي يا ندى هانم. ايه ده؟ افتحي وشوفي. المكان اللي قلت لك نفسي اقعد فيه، حجزت فيه النهارده ترابيزه لينا احنا والولاد بمناسبه ترقيتك. اترقيت يا شريف؟ صح صح. مبروك يا حبيبي، الف الف الف الف مبروك، ده الولاد هيفرحوا قوي قوي يا شريف. الله يباركك وفيهم يا رب. مستمعينا الاعزاء، وبعد ما سمعنا الحياه عايزين نقول لكم كلمتين. عيشوا كل لحظه جميله ممكن تعيشوها في حياتكم، وما تجيش فرحه تعدي لاي سبب مهما كان، لان الفرحه اللي تعدي يمكن تاني ما تجيش. استمتعوا بالاشياء اللي بتمتلكوها النهارده، استمتعوا حتى بالاكل ولقمه العيش. سعادتنا في ايدينا لو قررنا فينا مش في اللي بناه ويجي يجيش. وبالتأكل والسعاده وحسن الظن بالله على طول السنين هتبقى الحياه احلى كتير بين الزوجين. وانتظرونا غدا ان شاء الله حكايه حكايات رشا ومهند. سلام بقى وبكرة نجوم. امال ايه امال ايه؟ حكايات رشا ومهند. نفس المعده تلاقونا حقاشيت او فسرتونا، قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد، انستونا انستونا. مع تحيات رشا أنور ومهند ضيف. أنستونا أمال، أنستونا أمال، أنستونا.